الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 87 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الثلاثاء 30 من شهر ربيع الآخر لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سياق الحديث عن الصحابة قال المصنف رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة الطحاوي التي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر فيها عقيدة أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. وهذه العقيدة قد حوت مسائل عديدة في العقيدة، وهي مسائل مهمة، ونحن الآن في الجزء الأخير أو في الأجزاء الأخيرة منها، وهو الأمر الذي درج عليه كثير من أهل العلم أن يضمنوا مسائل تتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك مسائل تتعلق بالإمامة وما يتعلق بذلك من المسائل، فإنهم يذكرونها في عقائدهم لأهميتها. ولنا الآن عدة دروس ونحن في الكلام عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، فإنهم رأس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذكرنا أن أولهم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما ذكر الطحاوي، وثانيهم هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وقد تحدثنا في الدروس الماضية عن ما يتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه من ناحية إسلامه رضوان الله تعالى عليه، وكذلك من ناحية فضائله، ثم ذكرنا بعد ذلك ولايته رضي الله تعالى عنه، وقلنا إن ولاية علي رضي الله تعالى عنه جاءت في وقت فتنة، وهي أنه جاءت ولايته عقيب قتل عثمان رضي الله تعالى عنه من قبل أولئك الطغم الخوارج المفسدون، وتولى عقب ذلك، فكانت بداية ولايته رضي الله تعالى عنه لا شك بداية فيها امتحانات وفتن عظيمة في ذلك الوقت. ومن الإشكالات التي وقعت على علي رضي الله تعالى عنه أن طلحة والزبير وكذلك انضمت إليهم عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا تأثروا لمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ولذا رأوا أن من الواجب الشرعي الأخذ بالحق من قتلة عثمان رضوان الله تعالى عليه، ولكنهم في الواقع كان الخليفة قد عين وهو علي رضي الله تعالى عنه، وكان الأولى أن يتركوا هذا الأمر له، ولكن هذا الذي حدث، وهم يعني في ذلك الوقت لا شك لم يقصدوا إلا الخير وما أرادوا إلا الخير. وقلنا إن الفتنة وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه من ناحية، وعائشة رضي الله تعالى عنها، وطلحة والزبير ابن العوام من الناحية الثانية، وقلنا إنهم كانوا اتفقوا على أن يحقنوا دماء المسلمين وأن لا يكون هناك قتال، ولكن أهل الفتنة أضرموا النار بين الفريقين وأشعلوا الفتنة بين الجيشين، ووقع ما كان محذورا وسفكت الدماء في تلك المعركة بفعل أولئك المفسدين. فالذين قتلوا عثمان رضوان الله تعالى عليه هم الذين أنشبوا القتال بين الفريقين، وكنا ذكرنا ذلك فيما في الدرس الماضي. ثم إنه بعد انتهاء المعركة التي تسمى معركة الجمل، وقتل فيها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وقتل في أثنائها أو بعدها بقليل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كما سيأتي ذكره ضمن العشرة المبشرين بالجنة. ثم إن علي رضي الله تعالى عنه لما انتهت هذه الإشكالية وعادت عائشة رضي الله تعالى عنها للمدينة، استعد للذهاب إلى الشام لقتال أو لإرغام معاوية رضي الله تعالى عنه على البيعة له وإنهاء هذا الإشكال. ولكن الأمر يعني التقى علي رضي الله تعالى عنه بجيش معاوية، يعني جيش العراق مع جيش الشام، وحدثت حرب صفين بينهم وقتل بينهم الألوف أيضا، ثم أوقف الحرب كما سبق أن ذكرت بسبب أن معاوية ومن معه رضي الله تعالى عنه رفعوا المصاحف على الرماح من أجل الاحتكام للقرآن، فبدأ ما يسمى مسألة التحكيم. وكان هذا الأمر لا شك وقع أول ما وقع بضغط وإلزام من الخوارج، لأن الخوارج الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه قالوا له إن معاوية يرفع المصاحف وإن علينا أن نرجع إلى حكم الله وأن نرجع إلى كتاب الله، فنحن لم نقتل عثمان إلا من أجل الحكم بكتاب الله، هكذا زعموا، والحقيقة أنهم هم المتجاوزون لحكم الله نسأل الله العافية. فاضطروا عليا لإيقاف المعركة، وثم لما وافق علي رضي الله تعالى عنه على التحكيم وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ارتد أو رجع أولئك الخوارج إلى طبيعتهم النافرة وطبيعتهم الفاسدة وطبيعتهم التي لا يعني يحتملون معها إلا المشاكسة لأهل الحكم والمصارعة لهم والخروج عليهم، فإن هذا دأبهم في الواقع في كل زمان وكل مكان. وكل ما نذكره فيما يتعلق بموقفهم من علي رضي الله تعالى عنه فهو موقف عام لهم يسيرون عليه في كل أساليب في كل زمان يخرجون فيه، فكل زمان يخرجون فيه فإنك ستجدهم على هذا المنوال وعلى هذه المقاييس وعلى هذا التوجه، تجدهم ينفرون من الحكام ويطلبون مطالب هم أعجز الناس عن فعلها والقيام بها، ثم هم في الحقيقة إذا قلنا إنهم يريدون أن يحكموا كتاب الله فإنهم أول من يتجاوزون حدود الله، بل إنهم يستبيحون المحرمات نسأل الله العافية ويقتلون المسلمين تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فأين هم من حكم الله وأين هم من حكم الكتاب والسنة وأين هم من الوقوف على حدود الله؟ لا شك أنهم غاية في الضلالة وغاية في الانحراف. وأمر الخوارج مع علي رضي الله تعالى عنه هو أول خروج في الإسلام، كان هذا الخروج الذي خرجوا فيه على علي رضي الله تعالى عنه، بل إن بعض أهل العلم يقول إنما سمي الخوارج خوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. وكما قلت أول أمرهم أو أول ما بدأوا هذه القضية هي بمسألة التحكيم، لما بدأت نفر منها الخوارج هؤلاء، مع أنه كما ذكر أهل التاريخ كانوا هم الذين اضطروا علي رضي الله تعالى عنه لإيقاف الحرب والأخذ بالتحكيم أو تحكيم القرآن الكريم. فعلي رضي الله تعالى عنه رضخ لهذا، ولكن لما رضخ عادوا عليه هم بالنكران وأخذوا يحملون عليه ويعنفونه بل يسبونه رضي الله تعالى عنه ويشتمونه. ويقال إن أول من أنكر التحكيم رجل يقال له عروة بن أدية، هو الذي أول من أنكر التحكيم ونادى بهذه العبارة التي ينادي بها، لا زال الخوارج ينادون بها منذ زمن المحكمة الأولى الذين هم الخوارج في زمن علي إلى الآن، وهو لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، ستجدها تنطلق من أفواه الخوارج فيما مضى وفي الأزمان اللاحقة وإلى هذا الزمان، لا تجد أن لهم قولا إلا هذه المقالة. ولكن في الحقيقة هم كما قال علي رضي الله تعالى عنه لما قالوا له لا حكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، ويقصد رضي الله تعالى عنه بأنها كلمة حق. نعم الحكم لله لا شك كما قال الله تبارك وتعالى، ولكن المراد بهذه الكلمة الباطل، لأن المراد بها هي فض جماعة المسلمين وانتهاك حرماتهم وسفك دمائهم وفتح باب الشر العظيم على المسلمين، هذا الذي يريد هؤلاء الناس. ولا يأبهون، لا تظن يوما أن الخوارج يأبهون للدماء أو الأعراض أو الأموال أو حتى سمعة الإسلام، والله لا يأبهون لذلك، ولا يهمهم يعني كل ما يحدث من وراء خروجهم. وقد صاروا سبة للإسلام، ونحن نعلم في هذا العصر كيف أن هؤلاء الخوارج الذين خرجوا في هذا الزمان، وقد صار هذا الزمان ليس مثل ذي قبل، يعني لا تبلغ الناس الأخبار، صارت الأخبار تصل إلى الناس مصورة صوتية ومرئية، والأحداث تبلغهم في عقر دارهم في وقت حدوثها، ولا شك أنها ستبلغ أناس أعداء للإسلام يقولون للناس هؤلاء هم المسلمون وهذا هو الإسلام وهذا هو مخرجات القرآن الكريم ومخرجات السنة النبوية ومخرجات دعوة التوحيد ومخرجات الدعوة الحق، يقولون للناس هذا، يصورون على أن هؤلاء المجرمين هم الذين يمثلون الإسلام وهم الذين يريدون أن يطبقوا الإسلام بهذه الحالات الشذوذ التي يأتون بها أو يفعلونها، نسأل الله اللطف والمعافاة. وهذا أمر للأسف لا يشعر أبدا الخوارج بتأنيب الضمير تجاهه، لا يشعرون أبدا بتأنيب الضمير تجاهه، لأنهم نسأل الله العافية كما قال الله تبارك وتعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا شك أن هؤلاء الناس نسأل الله العافية لا يهمهم شيء إلا أن يبلغوا أهدافهم، وليس لهم هدف ولا نعرف لهم هدف في الواقع إلا تدمير المسلمين، قد يجعلون هدفا بعيدا كما هو حالهم في هذا الزمان، تجدهم يقولون نريد أن نوجد فوضى عامة في بلاد المسلمين، بعدها نبدأ ببناء الدولة ونبدأ ببناء أمة الإسلام من جديد. سبحان الله، ما يعني أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه هؤلاء بأولئك الخوارج الذين واجهوا علي رضي الله تعالى عنه. لهذا أخي المسلم لا يغرك أبدا من رجل أن يقول أنا أريد أن أحكم كتاب الله، أو أنا أريد أن دين الله يعم في الأرض، أو أنا أريد أن أقيم الدولة الإسلامية، أو أنا أريد أن أقيم الخلافة الإسلامية، من نحو هذا الكلام الذي هم أعجز وأعجز بكثير من أن يفعلوه، وليسوا صادقين فيه، لأنهم في الواقع إنما يريدون الفتك بالمسلمين، ثم ليكن ما يكون، ثم ليقضي الله ما يقضي، ثم ليحدث ما يحدث، هذا الذي يريدون. ونحن في هذا الزمان كنا نسمع عن الخوارج في الواقع من قبل ونقرأ سيرتهم وتاريخهم في الكتب، لكننا في الواقع في هذا الزمان رأيناهم بعيوننا وسمعناهم بآذاننا، وصار الأمر عيانا بيانا لنا في الواقع، فوجدنا أن هؤلاء يعني كما يقال مثل الذباب لا يعني يشتبه لا يختلف شكل بعضه عن بعض، شبههم بالخوارج المتقدمين، فهم في الواقع شبههم بالخوارج المتقدمين كشبه الذباب بالذباب، لا يختلف ذلك لا المتقدمين ولا المتأخرين، إلا أن المتأخرين صاروا أكثر قدرة على الكذب والنفاق وتزويق الكلام والضحك على البسطاء والشباب الأغرار وإظهار صور الصور التي يعملون عليها الخلفيات والمؤثرات التي عرفوا أنها تؤثر في الناس، فصاروا يستخدمون هذه الأمور، كل ذلك ترويجا لباطلهم. ويعني نحن مهما قلنا في الواقع إننا إنما نقول ذلك من خلال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم، ومن خلال الأحداث والوقائع التي وقعت منهم. لذا يجب على المسلمين أن يحذروا هذا الصنف، والله عليهم أن يحذروهم أكثر مما يحذروا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصراني ظاهر، ولكن هؤلاء يأتون إلى الناس باسم السنة وباسم التوحيد وباسم محبة الدين وباسم الرغبة في رفعة الإسلام وعلو شأن المسلمين، وكما يقولون تدمير الطغاة وسحب البساط من تحت أرجلهم ونصرة دين الله وإيصاله إيصال الرسالة إلى عموم المسلمين، ثم هم لا يفعلون في الواقع إلا أن يفلوا جماعتهم ويدمروا أمتهم ويسحبوا البساط من تحت أرجل أهل الإسلام ليسلموه إما لأهل الكفر وإما لأهل البدع والانحرافات، كما هو الواقع في كثير من الأحوال. نسأل الله اللطف والمعافاة. أطلنا في هذا الكلام، ولكن في الواقع هو كلام مهم جدا، لأنه يتعلق بهذه الطائفة التي اكتوى بها سيد الناس وخير الناس في زمانه علي رضي الله تعالى عنه، واكتوت بها خير الدول في هذا الزمان، وهي هذه الدولة المباركة، اكتوت بنارها سنوات طويلة إلى أن قطع الله قرنهم وأزال إن شاء الله بذرتهم ونقض وفض جموعهم ربنا تبارك وتعالى بفضله، ثم بفضل هذه الدولة المباركة التي قامت في هذا الأمر قياما على وجه من الحق بالغ في الواقع، وحققوا لهذه الأمة ولله الحمد الكرامة والفضل بأنهم قطعوا قرن الشيطان وقرن الخوارج هؤلاء المفسدون في الأرض. ولكن الواقع أننا يجب أن نكون على حذر، فإنهم لا زالوا موجودين ولا زال صوتهم قد يبلغ الناس من خلال هذه الوسائل، وهم يحاولون أن يستحدثوا لأنفسهم طرائق ووسائل، وعلينا أن نتنبه أن الله تبارك وتعالى كما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن الله تبارك وتعالى قد جعل الدين كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فالحق أبلج والباطل لا شك لجلج، وعلينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور، وإذا اختلطت علينا الأمور علينا أن نرجع لأهل العلم، علينا أن نرجع لأهل العلم الذين عندهم المقاييس الشرعية الذين عندهم المقاييس الشرعية. فهؤلاء لما خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه كان أحدهم إذا رأيت جبهته كأنها ركبة عنز، يقولون من ناحية من كثرة السجود والخضوع والعبادة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولكن الصحابة لم يغتروا بهم لأنهم نظروا إلى أفعالهم ومرادهم وأهدافهم ومواقفهم، فتبين لهم أنهم أهل الضلالة، فتبين لهم أنهم في الواقع أهل الضلالة. المهم نعود إلى ما بدأنا به، وهو في الحديث عن علي عن الخوارج وبدء أمرهم مع علي رضي الله تعالى عنه. فكان بدء أمرهم مع علي رضي الله تعالى عنه لما حكم الحكمين تدخلوا في هذا الأمر، لاحظ أخي المسلم، الخليفة موجود والأمر مناط بعد الله تبارك وتعالى به، وهو الذي اتخذ هذه السياسة، هو الذي اتخذ هذا الأمر، ولكن هؤلاء تدخلوا فيه، يقولون لا، لا حكم إلا لله، سبحان الله، لا حكم إلا لله، ويقولون لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت حكمت الرجال في دين الله، أنت حكمت الرجال في دين الله، وكيف تحكم الرجال في دين الله؟ فكان من كلام علي رضي الله تعالى عنه لما جاءوه قال: أنتم تقولون لا حكم إلا لله، وأنت حكمت الرجال في دين الله، وأن علينا أن نحكم القرآن، وهذا القرآن إنما ينطق به الناس، هو لا ينطق القرآن، لا يخاطب الناس، هو خاطبهم الله تبارك وتعالى في هذا الذي بين الدفتين، في هذا الذي بين الدفتين خاطبهم الله تبارك وتعالى، خاطب الناس، فالناس تحمل القرآن وتطبق القرآن وتدعو إلى القرآن الناس، فكيف لا نحكم الرجال في كتاب الله؟ بل حجهم رضي الله تعالى عنه بأن قال: إن الله تبارك وتعالى قال: فإن خفتم شقاق بينهما، يعني في رجل وامرأة، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كان الله أوجب تحكيم رجل وامرأة، تحكيم الرجال في أمر رجل وامرأة اختلف حتى لا يقع الطلاق بينهما فيقع ما يكرهه الله تبارك وتعالى، حكم الرجال، فكيف لا نحكم الرجال في دين الله؟ ولكن الخوارج قد يعني نسأل الله العافية طبع على قلوبهم وصموا آذانهم ولم يستجيبوا لهذا، بل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما يذكر أهل السير ذهب إليهم مناظرا لهم رضي الله تعالى عنه ليقيم الحجة عليهم ولعلهم يعودون، لعلهم يعودون ولعلهم ينتبهون ولعل أحدا منهم يسمع. فلما جاءهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لهم: إني قد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأنصاره وليس فيكم أحد منهم، يعني وهذا نكتة مهمة جدا، إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحق وأهل الدين وأهل التقوى وأهل الورع وأهل الاستقامة وأهل التطبيق الحقيقي للقرآن الكريم، لم ينضم أحد منهم إلى الخوارج، فماذا يكون حكم الخوارج؟ إما أن يكون الحق مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون الحق مع الخوارج، لأنهما مجموعتان مختلفتان ومجموعتان على قول متضاد، فإما أن يكون الحق مع الصحابة أو يكون الحق في الفئة التي ليس فيها أحد من الصحابة. لهذا رضي الله تعالى عنه ابن عباس وهو الرجل المعي الذكي الحبر، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، والذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الرجل لما جاءهم قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأنصاره وليس فيكم أحد منهم، وليس فيكم أحد منهم. لو كانوا يعقلون لأدركوا، لو كانوا يعقلون لانتبهوا، لو كانوا يعقلون لوعوا أن هذا بيان أنهم في الواقع على ملة، على خلاف ملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من كان على خلاف ملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا شك على ضلالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فكل من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا شك على ضلاله. فناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد أن بدأ لهم بهذه المقدمة، ثم قال لهم: إني سأقول لكم أنتم يعني ماذا تنقمون من علي رضي الله تعالى عنه، ماذا تنقمون منه؟ قالوا: ننقم منه أنه قاتل في, في, في, في, في الجمل ولم يسب ولم يغنم، ولم يغنم، فإذا كان قتاله حق فكان الواجب عليه أن يغنم ويسبي، وإلا كيف حلت لنا دماؤهم ولم تحل لنا نساؤهم وأموالهم؟ وابن عباس رضي الله تعالى عنه رجل لا يعني تمشي عليه الأمور هكذا، فقال لهم رضي الله تعالى عنه: إن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصف الذي كان ضد علي، فمن منكم يريد أن يأخذ عائشة إلى رحله؟ فلما قال لهم هذا الكلام كأنما صفعهم، لأنهم لو قالوا كلنا نريد أو قال أحد منهم أنا أريد ذلك لبان، نسأل الله العافية، كفره ولبان ضلاله ولبان انحرافه. ثم لما قال لهم هذا ولم يجيبوا قال لهم هل خرجت من هذه؟ قالوا نعم خرجت. ثم قال لهم رضي الله تعالى عنه أنتم قلتم إن علي رضي الله تعالى عنه حكم الرجال في دين الله، حكم الرجال في دين الله، والله تبارك وتعالى يقول وليحكم به ذوى عدل منكم، يعني إذا قتل رجل صيدا بما يعني يمكن أن يكون حمامة، بما يمكن أن يكون حمامة، قال الله تبارك وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقال في المرأة والرجل إذا اختصما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال الله تبارك وتعالى هنا أمر بالتحكيم بين الرجل والمرأة، فكيف لا يحكم في دماء المسلمين؟ فسكتوا. فقال لهم رضي الله تعالى عنه أخرجت من هذه؟ قالوا نعم خرجت من هذه. ثم قال لهم إنه قالوا له إنه محى اسمه من إمرة أمير المؤمنين. فلما خاطب معاوية رضي الله تعالى عنه في التحكيم لما كتب أراد كتابة اسمه من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قالوا له لو نحن أقررنا لك بأنك أمير المؤمنين ما قتلناك. فقالوا عليك أن تكتب اسمك فقط علي بن أبي طالب ولا تقول أمير المؤمنين. فرضي علي رضي الله تعالى عنه رجاء أن يتم الصلح وتحقن دماء المسلمين وأن يتحقق بذلك الخير. فقال لهم أنتم قلتم إنه رضي أن يمحو اسمه من الإمارة، وكيف يرضى بذلك؟ فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال رضي الله تعالى عنه ذكر قصة الحديبية التي قالها لهم علي رضي الله تعالى عنه، وكان الكاتب علي. فقال إن سهيل بن عمرو لما جاء للحديبية وكتب الصلح وكان الكاتب علي رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش. فقال سهيل بن عمرو لو آمنا بأنك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحها يا علي واكتب هذا من محمد، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يقع الصلح وتحقن الدماء ويحفظ للبيت الحرام حرمته. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محى وصفه بالرسالة من خطاب في الصلح، فكيف لا يمحو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اسمه من الإمارة وذلك ليس مؤثرا عليه؟ فلما قال لهم ذلك سكتوا. فقال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم خرجت من هذه. فعاد معه رضي الله تعالى عنه يقال ثلثي الجيش، ثلثي الذين خرجوا على علي، يقال إنهم كانوا 12,000 فرجع منهم 8,000 مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبقي الأشقياء نسأل الله العافية الذين ركبهم الشيطان وأصروا على ضلالهم وانحرافهم نسأل الله العافية، واستمروا في طغيانهم، استمروا في طغيانهم الطغيان الشديد. وكل من قرأ هذا التاريخ لهؤلاء الناس يجد أن اللاحقين مثل السابقين، أن اللاحقين مثل السابقين لا يختلفون ولا يأبهون لحاكم ولا لعالم ولا لا يأبهون لأحد، إنما نسأل الله العافية إنما يأبهون لما يفكرون به في رؤوسهم، ولا شك أنهم ضلال. فمن مما ذكر أهل التاريخ أن مجموعة منهم نسأل الله العافية قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، لاحظ معي أخي المسلم علي رضي الله تعالى عنه خير الناس في زمانه، خير الناس في زمانه، رابع الخلفاء الراشدين، رابع الأهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعده مئات ملايين الناس كلهم من خلفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك يأتيه هذا حرقوس بن زهير أو زرعة بن برج الطائي ويقول له يا علي لا حكم إلا لله، ليس الحكم إليك ولا إلى أبيك، الحكم لله تبارك وتعالى. ثم يقول له تب من خطيئتك، يقول له تب من خطيئتك. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول إن هذه الكلمة لا حكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل، أما أن أتوب من خطيئتي فلم أخطئ، وإنما كان عجز في الرأي، لأنه أدرك رضي الله تعالى عنه أن ما فعلوا ما فعله به الخوارج هو في الحقيقة ممهد لما كانوا فعلوا به فعلوه مع عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنهم لم يقبلوا من عثمان شيئا، كان لهم رأي واحد أن يعتزل أو يسلم لهم الحكم مروان بن الحكم أو يقتلوه، واحدة من هذه الثلاثة. وهم مع علي رضي الله تعالى عنه إما أن تقر على نفسك بالكفر وتخرج بنا إلى أعدائنا، وإما أننا في الواقع قاتلوك، هكذا هكذا مذهبهم وكذا دينهم. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول إننا اتفقنا مع القوم، والله تبارك وتعالى يقول أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فكيف يعني أعاهد الناس وأعاقدهم ثم أغدر بهم؟ هذا أمر لا يمكن أن يكون من مثل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية قد استحوذ عليهم الشيطان وصاروا كما قال بعض أهل العلم عنهم، كما قال الله تعالى يعني ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بل إن أحدهم لما تقابح في الكلام مع علي رضي الله تعالى عنه قال له علي رضي الله تعالى عنه تبا لك ما أشقاك كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح. يعني علي رضي الله تعالى عنه يقول له يعني هذا الكلام سيوصلك إلى أن تقتل ويسفك دمك. فقال هذا الرجل وددت أن قد كان ذلك، يعني أتمنى أن يكون ذلك. فقال علي رضي الله تعالى عنه إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا، لو كنت محقا، لكن أن تقبل على الله عز وجل وأنت من كلاب النار نسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إشكالية كبرى لا يعني يفرح بالموت عليها، نسأل الله اللطف والمعافاة. وأن يكون الإنسان خارجا على إمامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن قتله السلطان في الواقع في حق ودين فهذا نسأل الله العافية على حال ضلالة وحال بعيدة عن الله تبارك وتعالى وبعيدة عن دينه. وهؤلاء القوم بسبب ما في عقولهم نسأل الله العافية من الكبر والعنفوان والطغيان كانوا يواجهوا عن علي رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر، وفعلوا معه ما يكاد يكون مثل ما فعلوا مع عثمان رضي الله تعالى عنه. فإن علي رضي الله تعالى عنه لما قام خطيب قام بعضهم يذمونه ويسبونه ويشتمونه وهو على المنبر وهو يحاول أن يسكتهم، حتى أن أحدهم وضع إصبعيه في أذنيه وأخذ ينادي بأعلى صوته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سبحان الله، قال هذا الكلام لعلي رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين. لهذا يا إخوتي لحين نقول إن هؤلاء الناس غلاظ القلوب جفات خوارج ضلال يصدق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأن هؤلاء نسأل الله العافية لا يعون من الدين شيئا، لا يعون من الدين شيئا، ويصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز تراقيهم، يعني أنهم لا يفهمون القرآن ولا يفهمون الدين، وإلا لو فهموا ما فعلوا ذلك بثالث الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم كان شرهم وأعظم بلائهم على علي رضي الله تعالى عنه من بعده على علي رضي الله تعالى عنه من بعده. فهؤلاء نسأل الله العافية لا يغرنا دائما أننا نسمع منهم كلاما يزعمون أنهم على دين أو على شرعة أو على ملة، إنما هم في الواقع على شرعة قد زينها الشيطان لهم. فنسأل الله العافية ركبوا كل محرم، ركبوا كل محرم. ونحن حين نرى أن هؤلاء الناس استباحوا كما سيأتي دماء علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية وعمر بن العاص في ذلك الوقت وأرادوا سفك دمائهم، نتذكر هؤلاء الذين في عصرنا الذين في عصرنا يقول أحدهم إن أهل مكة والمدينة ليسوا بمسلمين، والآخر يقول إننا لا نجد أشهى في في في فيما نشرب من دم المسلمين من دماء المسلمين، يعني بذلك المسلمين الذين يواجهونهم أو المسلمين الذين لا يأوون إليهم ولا يكونون معهم. نتذكر هذا كله في الواقع ونراه كما قلت سمعناه ورأيناه، ومن أناس يعني ظهرت صورهم وظهر كلامهم صريحا واضحا منسوبا إليهم. هذه أمور كما قلت في الواقع نحتاج أن نتبصر في الماضي لندرك حقيقة الحاضر، وأن ليس كل من قال أنا أدعو إلى الله أو أريد دين الله أو أريد أن أنصر دين الله أن هذا صادق. إنما الصادق الذي يوافق قوله عمله، والذي يوافق السنة، والذي يوافق ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن هؤلاء الناس صلى الله العافية اجتمعوا بعد ذلك فيما على على على مجموعة، اجتمعوا جميعا ورأوا أن يؤمروا رجلا منهم ويسمى عبد الله بن وهب الراسبي، فأمروه عليهم، ثم رأوا أن يخرجوا من بين المسلمين، ثم رأوا أن يخرجوا من بين المسلمين من ضمن جيش علي رضي الله تعالى عنه ومن بلدان المسلمين، يخرجون زرافات ووحدانا ويجتمعوا فيما يسمى بالنهروان، ويظهروا الشوكة والقوة ضد علي رضي الله تعالى عنه. فبالفعل تجمعوا، فلما رأى المسلمون ذلك وأحسوا بخطورتهم، وعلي رضي الله تعالى عنه كان وقتها بعد أن فشل التحكيم يستعد للخروج إلى الشام، فهؤلاء الناس مما أراد الله تبارك وتعالى به فضيحة منهجهم وفضح طريقتهم أنهم لقوا عبد الله بن خباب بن الأرت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه امرأته حامل، فقالوا له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب بن الأرت. وفزع منهم رضي الله تعالى عنه، قالوا له كأننا أفزعناك. قال نعم لقد أفزعتموني. فقالوا له لا بأس عليك، ولكن حدثنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكون فتنة القائم فيها خير من الساعي، والساعي والقاعد فيها خير من القائم. فقالوا له ما تقول في هذا الرجل، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه؟ فقال هو إمام رشد وإمام هدى. ثم قالوا وماذا تقول في علي رضي الله تعالى عنه؟ قال أقول إنه أعلم بالحق منكم وأعلم بكتاب الله منكم وأثنى عليه. فقالوا له ما هذا الذي في خرجك؟ قال هذا كتاب الله. قالوا إن كتاب الله يأمرنا أن نقتلك، نسأل الله اللطف والمعافاة. قال إذا كان كتاب الله يأمركم أن تقتلوني فنفذوا ما يأمر به كتاب الله. وبالفعل قاموا عليه فبطحوه عند النهر وذبحوه ذبحا، ثم عادوا على امرأته فصاحت بهم وقالت إنما أنا امرأة وليس لي ناقة ولا جمل، ومع ذلك نسأل الله العافية ألحقوها بصاحبها وبقروا عن بطنها وكانت حامل. انظر يا رعاك الله كيف أن هؤلاء الناس تغلظت نسأل الله العافية قلوبهم إلى هذه الدرجة المقيتة التي لا ينبغي أن يكون مسلم عليها بحال من الأحوال. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أرسل جيوشه لقتال المرتدين ولقتال الكفار نهاهم أن يقتلوا وليدا أو شيخا كبيرا أو راهبا في كنيسته أو امرأة، نهاهم أن يقتلوا هؤلاء، لأننا لم يبعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سفاكا للدماء مزهقا للأرواح مبيدا للبشر، لا، أرسله رحمة للعالمين. كذلك كل من استلم الراية بعده عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجه عليه الصلاة والسلام يكون هذا دأبه، أن ينشر دين الله لا أن يفتك بالناس، ولا يقاتل إلا إذا اضطر إلى القتال، إذا اضطر إلى أن أناسا يمنعون دين الله، نعم، من الكفار الصرحاء وليس من المسلمين. المسلمون دماؤهم حرام، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ولكن هؤلاء الناس لا يعون، فقتلوا عبد الله بن خباب، ثم قتلوا امرأته، ثم أرسل إليهم علي رضي الله تعالى عنه رسولا يعني يطلب منهم أن يسلموا له قتلة عبد الله بن خباب، فقتلوه. فلما رأى ذلك رضي الله تعالى عنه وخاف المسلمون أن يذهبوا إلى الشام ويخلفهم هؤلاء في ذرارهم ونسائهم، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فخرج إليهم رضي الله تعالى عنه، ولما ولقيهم في النهروان سنة 38 أو 39 لقيهم في هذه في هذا المكان من ناحية العراق أو من ناحية فارس، وقاتلهم رضي الله تعالى عنه، والله تبارك وتعالى مكنه من رقابهم، مكنه من رقابهم، فيقال إنه لم ينجو منهم إلا ستة، ولم يقتل منهم من جيش علي رضي الله تعالى عنه إلا ستة. والله تبارك وتعالى في ذلك النهار قد أرى أناخهم، نسأل الله العافية، وأساح دماءهم في تلك المواقع، وأراح الله تبارك وتعالى المسلمين من شرهم، وأراح الله تبارك وتعالى المسلمين من شرهم على يد خير الناس في زمانه علي رضي الله تعالى عنه. ولعلها تكون من أعظم حسنات هذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقال إن علي رضي الله تعالى عنه أخذ يبحث عن رجل يسمى ذو الثديه، فلما وجده قال: صدق الله ورسوله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له، يقول رضي الله تعالى عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي: إنه يكون، يعني هؤلاء الناس الذين يقاتلونك، يكون فيه رجل علامته أن في يده أو في عضده لحمة تتحرك أو تتدردر كما كثدي المرأة. فلما وجده علي رضي الله تعالى عنه يقولون سجد لله إذ وجد ذلك الرجل الذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على أن علي رضي الله تعالى عنه كان صاحب حق، لأنه ليس من السهل على مسلم أن يقتل أناسا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا إذا استوجبوا ذلك. وعلي رضي الله تعالى عنه تبين له من خلال هذا الرجل الذي وجده أنه صاحب حق وأن هؤلاء مستحقون للقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تمرق مارقة من المسلمين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي رضي الله تعالى عنه. فقيل يقال إن علي رضي الله تعالى عنه قيل له لما قتل لما انتصر في النهروان قيل له: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم. قال علي رضي الله تعالى عنه كلمة مشهورة: كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، فإذا خرجوا من بين الشرايين فقل ما يلقون أحدا إلا اللبو أو ألبو أن يظهروا عليه، يعني أنهم في الواقع لا يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو يجدون في أنفسهم قوة إلا ويخرجون على إمامهم. وهذا الواقع الذي يشهد عليه التاريخ الإسلامي كله، لكن ربك في السماء قد قطع وقضى أن لا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم على المسلمين نصرا بحمد الله عز وجل. فأراح الله تبارك وتعالى من شرهم في تلك الغدوة في معركة النهروان، ولكن بعضهم الذين نسأل الله العافية ما كانوا شاركوا بدأوا يتآمرون على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أنه تعاقد ثلاثة منهم، وأحدهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، على واحد منهم على قتل علي، والآخر لقتل معاوية، والآخر لقتل عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص في مصر ومعاوية في الشام، وعلي رضي الله تعالى عنه في الكوفة في العراق. فتعاقدوا أن يكون يوم 17 من رمضان، انظر رعاك الله، لا يقيمون لزمان ولا مكان ولا أحد حرمة، لا يقيمون لأحد حرمة، فتعاقدوا في السابع عشر من رمضان على قتل علي ومعاوية وعمر بن عاص رضي الله تعالى عنه حتى يحدثوا الذي يريدون، وهو ما يسمونه في العرف المعاصر الفوضى الخلاقة، يعني يحدثوا ربكة في عموم المسلمين، يقتلون ثلاثة من أمراء المسلمين الكبار ويجعلون المسلمين يضرب بعضهم بعضا حتى يقطف ثمر هؤلاء الخوارج، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلبد هذا الرجل الذي يسمى عبد الرحمن الملجم المرادي، كافأه الله بما يستحق لعلي رضي الله تعالى عنه، وهو عند صلاة الفجر وهو يوقظ الناس للصلاة، وهو يوقظ الناس للصلاة، يقول أيها الناس الصلاة الصلاة، وهو متجه إلى المحراب ليؤدي صلاة الفجر. فهذا كان اختفى له، فضربه بسيف مسموم أعده مدة طويلة ليحقق به قتل علي رضي الله تعالى عنه. فالله تبارك وتعالى حقق لعلي رضي الله تعالى عنه الشهادة، وهذا نسأل الله العافية حقق الله تبارك وتعالى إن شاء الله له ما يستحق من العذاب بما افترى وظلم وطغى وبغى. فلما ضرب علي رضي الله تعالى عنه بالسيف وحمل إلى البيت رضي الله تعالى عنه، هذا المرادي قبض عليه وأتي به لعلي رضي الله تعالى عنه، فقال ما حملك على ذلك؟ قال إني أعددت هذا السيف منذ أيام لأقتل به أشقى خلق الله. قال له علي رضي الله تعالى عنه ولا أراك إلا مقتولا به. ثم قال لأصحابه إن أنا عشت فأنا أرى رأيي فيه، وإن مت فلا يعني يتعدى أن يقتل بفعلته، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يختار علي رضي الله تعالى عنه إلى جواره، فمات رضي الله تعالى عنه من تلك الضربة. وعلي رضي الله تعالى عنه هو لا شك كما قلت رابع الخلفاء الراشدين وخير الناس في زمانه، ولكنه مع ذلك يعني كان في ذلك الزمان زمان فتنة وشر، فخشي المسلمون أصحاب علي رضي الله تعالى عنه من الخوارج أن ينبشوا قبره إذا عرفوه، فأخفوا قبره، وأهل العلم يقولون إنه دفن رضي الله تعالى عنه في قصر الإمارة، أنه دفن رضي الله تعالى عنه في قصر الإمارة. وهناك روايات أخرى تقول إنه حمل وعلى جمل من أجل أن يدفن بالمدينة، ولكن ضاع الجمل فوجده أناس من الأعراب فظنوه مالا، فلما وجدوه رجلا دفنوه ولم يعرفوه ولم يعرف قبره. والواقع أن قبر علي رضي الله تعالى عنه غير معروف، أن قبر علي رضي الله تعالى عنه غير معروف، لهذا يقول أهل العلم إن الذي دفن في النجف والذي يعني يأوي إليه جماعة من أهل البدع يظنون أنه قبر علي رضي الله تعالى عنه ذاك المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان من حزب علي من حزب معاوية رضي الله تعالى عنه وعن معاوية. ولكن أما علي رضي الله تعالى عنه فإنه لا يعرف قبره على اليقين، فإنه لا يعرف قبره على اليقين، وهذا الذي ذكره أهل العلم الذين هم أقرب الناس لعلي رضي الله تعالى عنه. وبعضهم يقول إنما دفن في قصر الإمارة في الكوفة، وهذا الأقرب بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه. ويعني مع ذلك، مع هذه الإشكالات الكبيرة التي فعلها هؤلاء الخوارج، يراهم أصحابهم وجماعتهم أهل حق وأهل دين وأهل استقامة، لهذا لا نستعجب حين يقول هذا عمران بن حطان ما يمدح عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله تعالى عنه، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. انظر نسأل الله العافية كيف يثني هذا القاعدي وهذا الخارجي على ذلك المجرم الذي قتل خير الناس في زمانه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الرجلان يعني تكملة للقصة، الرجلان اللذان أراد أحدهما قتل معاوية رضي الله تعالى عنهما وأراد الآخر قتل عمرو بن العاص في مصر، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه خرج ومعه حرس، ومعه حرس رضي الله تعالى عنه، أما علي فلم يكن معه حرس، فهذا الذي رصد معاوية ليقتله لم يتمكن من ذلك، وإنما تمكن من جرح معاوية رضي الله تعالى عنه، وتمكن الحرس منه فقبضوا عليه، ثم أمر معاوية رضي الله تعالى عنه بقتله. وأما الرجل الذي رصد عمرو بن العاص ليقتله فإنه في ذلك اليوم يقول المؤرخون أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يخرج للصلاة لأنه أصابه مغص شديد، فأمر نائبه أو رئيس جنده بالصلاة بالناس وهو خارجه، ويسمى خارجه ابن أبي حبيبة. فلما خرج هذا الخارجه إلى للصلاة ظنه هذا الخارجي أنه هو عمرو بن العاص فضربه فقتله، فقبض عليه أيضا، ويقولون إنه قال أو أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أردت عمرا وأراد الله خارجه، فقتل ذلك الخارجي بهذه الفعلة، نسأل الله اللطف والمعافاة. ولا شك أن هذا كله يبين لنا أن هؤلاء الناس أعداء الأمن وأعداء الدول وأعداء المسلمين وأعداء اجتماع الكلمة والجماعة، هؤلاء في الواقع يمثلون العنصر المدمر للمجتمع المسلم، العنصر المدمر للمجتمع المسلم والعنصر المتربص بالمسلمين أينما وجد لهم جماعة، أينما وجد لهم جماعة، فإن الواقع أنك ستجد أن هؤلاء الناس يسعون إلى تدمير جماعتهم وسفك دمائهم والتسلط عليهم بما يفض جموعهم، لا مكنهم الله تبارك وتعالى من غاية ولا رفع لهم راية، ومكن الله تبارك وتعالى ولاة المسلمين من رقابهم، وسلط الله عليهم أهل الحق أو سيفا من الحق حاصدا يحصدهم، ويكفي المسلمين شرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. بعد أن انتهى طحاوي رحمه الله تعالى عاد من ذكر الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والأربعة المقدمين على سائر أمة نبينا الأمين، ذكر خير الناس بعدهم في رأي علماء أهل السنة جميعا، كلهم يقرون بالفضل لهؤلاء العشرة بعد أو يعني مع الخلفاء الراشدين أو هؤلاء الستة بعد الخلفاء الراشدين. فالخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يرون أن أفضلهم بعد هؤلاء طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء العشرة الذين يسمون كمصطلح وعرف موجود عند أهل الإسلام وعند علماء المسلمين العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صحت فيهم الأحاديث ولله الحمد، وكل هؤلاء من المهاجرين، كل هؤلاء الذين ورد ذكرهم وتسميتهم في أنهم في الجنة كلهم من المهاجرين، وكلهم من السابقين إلى الإسلام، كلهم من السابقين إلى الإسلام، وجلهم ممن أسلم ما عدا سعد سعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح، كلهم أسلموا على يد أبي بكر أو جلهم، لأن عمر كان أسلم لم يكن أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكلهم كما قلت كانوا من أوائل أو من السباقين إلى الإسلام، وقد ورد فيهم هؤلاء العشرة، ورد فيهم الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهذا الحديث هو الذي يقول أهل العلم عنه إنه الذي ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان العشرة أو ذكر العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد ذلك من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، فإنه سمع رجلا يطعن في علي رضي الله تعالى عنه فغضب رضي الله تعالى عنه وقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت قال ولو شئت لسميت العاشر، فقالوا من هو فسكت، قال فقالوا له من هو فقال سعيد بن زيد يعني نفسه رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود ورواه الترمذي وصححه أهل العلم. والواضح في هذا الحديث أنه ذكر تسعة وليس عشرة، لأنه عد النبي صلى الله عليه وسلم منهم. أما حديث عبد الرحمن بن عوف فإنه لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من هو أول من يفتح له باب الجنة عليه الصلاة والسلام، وهو أرفع الناس مقاما عند الله تبارك وتعالى كما يتفق على ذلك أهل العلم. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهؤلاء أرفعهم، وكمل يكون حديث سعيد بن زيد نقص فيه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، وحديث عبد الرحمن بن عوف نص على أبي عبيدة، نص على أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وهو أمين هذه الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه المحاورين من نصارى نجران، قالوا له إننا نريد أن تبعث معنا رجلا أمينا يعلمنا أو يعني يدعونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبعثن معكم رجلا أمين يعني أمينا بحق، فقال لأبي عبيدة قم، وقال هذا أمين هذه الأمة يعني أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما ورد في صحيح مسلم ذكر هؤلاء أنهم في الجنة، ونقص في بعضهم كما في حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى جبل حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تحرك بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ويقول الراوي هو أبو هريرة وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص. فهذا الحديث نقص منه أيضا سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، ونقص منه عبد الرحمن بن عوف، ونقص منه أبو عبيدة بن الجراح، ولكن الأحاديث التي سبق ذكرها تكمل هؤلاء العشرة وتبين أنهم عشرة، وهو الذي يجمع عليه أهل العلم ويذكرونهم دائما أن الفضل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابقون في الفضل هم الأربعة الخلفاء ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ولا يخفى أن العشرة المبشرين في الجنة والذين يعني من غير الخلفاء رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء نص عليهم عمر رضي الله تعالى عنه ما عدا سعيد بن زيد وأبو عبيدة. ولا يخفى أن أبا عبيدة كان مات في حياة عمر رضي الله تعالى عنه، فنص على طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن مهد وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وقال هؤلاء هم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يعني عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم الجميع المسلمين.